الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحين قدم بيي هلكو مركا شيخ ينوغو الشيقايي واجب كأقوويني أما أمر كأقوويني أو أمرت الشريعة إنو يهي توحيدك محرماتك كأقوين أما منهياتك يوحل الرابي كأقوين شه بضنة أقو حاران لماذا بضنة إنو يهي شركك يقال لماذا إنو يهي موضوعنا أدلة كسار ورطي وحكم ذوات المانع تقسيم كتوحيد كوحين الشيقنا يصدح قيبات إنو قيب سمه توحيد الربوبية يتوحيد الألوهية يتوحيد الأسماء والصفات. بعض العلماء صدح سيوقي بيان توحيد الربوبية وحيوقت شيدان إن إلهي أفعاشي سأكلي إيان وإن الله كلقي يهي خالق أو رازق يهي أو مالك مدبر كأيهي ومامولي مخلوقاتك تصبى وحي تهي الربوبية دي مركا إلهي إن ربي نمدي سا يأفعاشي سين لوكلي إيوه لوكلي إيوه توحيد الألوهية نوحا لوغتش إذا إلهي عبادة دي سين لوكلي إيوه وكلي إلا عابده توحيد الأسماء والصفات نوحا لوغتش إذا مقعيدا وإلهي سكم مقعابي أما رسول كيسو صلى الله عليه وسلم وإلهي كم مقعابي إن لقم مقعابه صفات كويسو اسكو سفيي اما رسول كيسو صلى الله عليه وسلم وإلهي كسفيينا ان لغو سفيي إلهي وحو اسو ديدين اللو ديدو لغا ريبو سفوين كو اسو ديدين او اسكن نفيينا ان لو ديدو لغا نفيو يدان مركا صفات كاي اسما دا ان لبدلين وأن معنه ذا اللويعين وأن معنه إليين لغمر نيسين وأن كيف يقاب لو حدد صفات كإلهي ذات ذا إلهي إلا قاب صده لا يعلم كيف هو إلا هو تمثيل يشبهادنا لو ديدا أيو لأرنا أيو صفات كإلهي لما مدها صفات كمخلوقات كيس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعض أهل علمنا التوحيد كوحي وقيبيان لبقى يبوض والتوحيد العلمي الاعتقادي يا التوحيد الإرادي الطلبي معنى هنوحي نغريسا إن اعتقاد كإله اللو كليره واعتقاد كواجب كأه إلا ينفري يا حق إلهي كتعلقه إن العقيدة يولا الرمائية ووحاو إلهي لقار كيهي لو عقيدة إنو يساقو لقار يهي لقنا أقون صدا إنو يساقو لقار يهي أنا عدي لو ذاقن التوحيد الإرادي الطلبي وحلوغة شيدا توحيد العبادة له إن إلهي عبادة اللو كليهي لبدا قيبوض مرك الله قيبيه توحيد الربوبية يتوحيد الأسماء والصفات وحي قدقليان التوحيد العلمي الاعتقادي إن إلهي مقعيدي سنلوكليييو ربي نمدي سنلوكليييو وحي لبضى النعبة قدقليان التوحيد العلمي الاعتقادي توحيد العبادة إن إلهي عبادة اللوكليييان وحي قليس التوحيد الإرادي الطلبي. على كل حال ألفاظ كلا الدوان معنى هو اسكمد مركا توحيد الاعتقاد له وتوحيد العبادة له لبضى أنواع التوحيد كردن وكوبيسة هو شمل الناس تقسيم كالتوحيد كالقايبين أيو صدى الله قايبين أيانا ومتصحة علماء أهل السنة والجماعة أي مركا الشيقين أهل علم قيهوراء يا علماء المتأخرين يا علماء المعاصرين أنتم أي تلمامين أنتم أي تلمامين marka wax dhibi kuma sugnaa taqsiimka la qaybinay waxaan looga jeedaa si tafhiimka iyo fahansiintu ay u saalanaato ayaa abwaabta cilmiga iyo fununta kala duwan sida loo qaybiyey baa tan culimadu u qaybiyeen daruuri maaha marka la oranayo shay waa la qaybinayaa ilaaba ilaa nas sariix ku ah oo ku cad taqsiimka in la helo waayo fununta cilmiga fanni kastaba waxaad ogtahay inta qaasiim iyo taqsiimaad ay ku sugan yihiin oo la qayb qaybiyo haddana taqsiimaadka caynkaasa culammadu waxay ku ogaadeen istiqraa iyo tatabbuc inay raaxraaceen oo u fiirsadeen oo dabeedna marka anwaacda ay markaa u qaybiyeen istiqraaga ay ku heleen waxaana jirta risaalo naafica oo baabka ku saabsan cabdulrazaaq ibn cabdilmuxsin albadr u allifay oo ku saabsan taqsiimka tawxiidka ku saabsan waa risaalo qayima mufiida marka risaalada in la taalacdo ayaa haboon mawduuc kale ayaynu kaga hadalnay taqsiimka iyo shubahaadka lagu kiciyey ka jawaabista laga jawaabayo hadda kuma dheeraan laakiin lama odhanayo waa umuur ictibaariya ee waxa la odhanaya waa umuur xaqiiqi ah taqsiimkaasi waa taqsiim xaqiiqiya maaha taqsiimaad ictibaariya ma ah waana marka macno ahaanna waa in saa loo aqoonsadaa waxaanay noqonaysaa hadii laheba taqsiim ictibaariya yacni marka khata lafdiya bay noqonaysa yacni sababka waxay tahay in lahaa taqsiimaadkaasi waa xaqiiqi waana marka anwaac yacni marka waxa kala duwan walow marka tacalluq ba ha isku lahaato oo ha isku tacalluqdeen marka keensanayso daatooyin kala duwan in la sugaayo ama aaliha kala duwan in la sugaayo waayo ilaahay waa waaxid qul huwa allahu axad marka wax tacaduda oo daatada iyo kala keliyeynaayo ay badanayaan markaa kama dhalanayso ee sida ilaahay sifaat mutacadida ay ugu sugnaadeen sida asmaa mutacadida ay ugu sugnaadeen waaxidnimada ilaahayna ayna uga hor imanayn oo isagoo allah uu waaxid yahay haddana magacyo badan buu leeyahy walilaahi alasmaau lxusna fadcuuhu biha asmaa waa la jamciyey magacyo badan baa ilaahay u sugnaaday haddana waa waaxid sifooyin badan baa ilaahay u sugnaaday haddana ilaahay waa waaxid marka tawxiidka uu ruuxu ama addoonku ilaahay waxidaayo oo marna xagga ictiqaadka ka waxidaayo marna xagga cibaadada iyo ficilka uu ilaahay ka keliyeynaayo oo keligii caabudaayo ma keensanayso ka tawxiidku ku tacalluqayo allah ahi inaanu waaxid ahayn keensan mayso ee allah waa waaxid mar layba qul huwa allahu axad ilaahay waa waaxid cid ku lamaanina ma jirto taqsiimka tawxiidkana kama dhalanayso yacni tacadud almuwaxad kala keliyeynayaa inuu tacadudo waayo tawxiid waa ficilkii addoonku uu la imanaayo oo marna xagga caqiidada uu ilaahay ka waxidaayey oo kelinimadiisa caqiidaynaayey marna xagga ficilka uu ilaahay ka keliyeynaayey oo uu keligii caabudaay mar layba ka kelinimada loo ictiqaadinayo iyo ka keligii la caabudayaana waa allah oo qura waa allah oo qura qaal musannif raximah allah فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها مركل قوي لهذا ما الأصول الثلاثة محيهن أصلذا صدح ذاهي التي أصلذا سيجب على الإنسان معرفتها أي كو واجب كتهي insaanka ama ruuxu inuu aqoonsado oo garta ay waajibka ku tahay asalada saddexda ay waajibka ku tahay ruuxu inuu garta maxay tahay hadii lagu yiraado faqul waxa tirahda macrifatu al-abd rabbahu wa garashada uu adoonku garanaayo rabbiga isgaranaayo aqoonsanayo wa diinahu yadiintiisa uu garanayo aqoonsanayo wa nabiyahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ya nabigiisa uu garanayo aqoonsanayo muhammadan muhammad ahaday sallallahu alayhi wa sallam asadixda asal saddexdan asalna waa saddexda ruuxa qabriga lagu weydiinayo wa ka xabaasha lagu weydiinayo adilada qaarkoodna saddexdan waa kulmiyaan sida xadiiska aynu hore usoo sheegnay idaa qatacma aliimaani man radiya billahi rabban wa bilislaami diinan wa bimuxammadin sala allahu alayhi wasalama rasuula faidaa qiila laka marka lagu yidhaahdo man rabbuka waa kuma rabbiga faqul waxaad tidhaahdaa ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه ربي جاي الله الله وي الذي كاسو رباني أنا جاي برباريي وربى برباريي جميع العالمين عالمين تدمانتو دي مخلوقات كدمانتو دي برباريي بنعمه نعموين كيسكو برباريي وهو معبودي يعني ربي قاسي ومعبود كيجي وكان عابداي كأي ربي قاه أي أبورتي أي النعمين أي برباريي أي أنا عابداي ليس لي معبود سواه إما سقناني مثل عابده أو إساقا كالصوهر إما سقنان يعني إساقا قران عابداي والدليل قوله تعالى وحان الدليل هذا الكيس إلهي ويره الحمد لله رب العالمين الحمد مهد أما جنسيغا مهد أردن لله إلهي بي وسقنات رب العالمين رب العالمين كخلائق ذا ربي قد بي وسقناتي مخلوقات كوردن كي أربيغا أهابي أسونات ومهد أوردن إساقا لقارة إساقا متايستي وكل ما سوى الله عالم وكل ما كيد مانتي سوى الله إلهي كالصوهري عالم وعالم ومخلوق ومدل أبوري وأنا واحد من ذلك العالم أنا أقول وحنا هاي بو الشيخ يقولي مد عالم كم ده يعني أنا قاعد أجين شوابي يا يعني الروح كاستي كل عيسى أو شواب تأيل هذا وحنا هاي مد كم ده عالم كان أمام مخلوقات كان مد كم ده أنا وحنا الشيخ ينطي الماما يا رحمه الله سؤالي يا جواب ayu ka dhigay namadka uu kitaabka u qoray hadii sida lagu yiraahdo saadhe hadii sida lagu yiraahdo saadhe waana usluub kamid asaliibta tacliimta waana usluub sahlan oo talqiinka iyo wax u laqimaada iyo dadka ibtidaaiga baristeeda waa mid u fudud marka sida lagu yiraahdo saa ku jawaab saasana u daliila ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وحشيخ تلماميا ربي إلا قصو قاتي أم إلا قصو اشتقاقي التربية وصدا هذا الكيس وكدرين سينا أيها مكو تلماميا ابن عثيمين نوابة تصريحي أو وحول. ويشعر كلام المؤلف رحمه الله أن رب مأخوذ من التربية وحكو الدرينسين يا مؤلف كهذا الكيسو إلى هنا حريسته كلمة الرب إنه يهي مد لقصو قاتي أما لقصو اشتقاقي تربية سأودد بشيخ أجري الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. لكن اشتقاق علماء ذوي قيبيان واشتقاق الأصغر باكرة وأن النوع متبادر كأسود دق دق بضم مركا اشتقاق لا يطلاقه مركا النوع اشتقاق الأصغر كأكمره موبا أيه ربي إني تهي مأخوذ من التربية وأيه تربية ومسترك ربا يربي مركا أصل كيدوحو أها يعني فعل أصلها أنه وحي كيمن يسي مركا يتهي تضعيف كمركا لقصاره ربابا يهي الربا وزيادة ربانا وزيادية يعني هو برباري وانا اريقا ربا يربو يعني الربا وحويا اريقا اي مسر كوتاه وفعل كي مسر كوتاه مركا مادده وحكرد حيان لكن اشتقاق نوع متبادر كأهي اشتقاق الاصغر لا يلاذا كرمو بماي ومن اصل كي دوحها ربا يربو مركز رب يربي تربية ليلي من نوحة يا هيد أصل كيدو ربابا أي يا هيد ورب يرب ربه وملكي ربه ومامولي ربه وزيادي يعني وحوية رب وحي الشيء ملكي السيادو أي مركز شيغيس مامل يهانشو يييلشو ساسية الماميس. لكن هذا الكشيخ هو حلقو التوجيهين يا ابن عثيمين أنا اعتراض إنه يتشهد أن نعيدك لا اشتقاق أما اشتقاق الأكبر إنه يتشهد أكثر الحروف هذيك لبدك المدود أي اسكمتك يهين وهل حرف أيكو كلا بدل نادان اشتقاق الأكبر بين غنس مركا المهم نوع متبادر كاشتقاق الأصغر ساسين وواهين لكن لبضا معنا اسكو أكو كله أريق التربية أنا بربارين تالا إلى هذا وإذنك أركي أمام مقلي وزارة التربية والتعليم ووزارة بربارين تالا إيو وحبرستا أما وحبرشدا مركا التربية أصلهان وبربارينت مركا الله مخلوقاتك وأبوري ويساقا ملكية إساقا أبوري إساقا أرزاقية إساقا نعموين كيسا كو بربارين أيا وكو كورين أيا تعبيرك ربي أصلهان إن التربية هايدنا واللوغه الرئيي مشايخ ذا النجدين الراغب الأصفهاني كتاب كيس المفردات كوحو إلى هذا الرب في الأصل التربية وأنا علماء ذي قرنك أفراد علماء ذي قرنك أفراد يقرنك الشناد أول كيس نوريدوي وحنو مرينا يا شنب قول يا دوري الطبان إنو مالها دينتو الرب في الأصل التربية وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام يقال ربه فرباه فرببه مركب حتى الماما يا معناها إن معناها فائدينيس لكن صقوا مؤرن سيدا هو الله قصوا اشتقاقا لكن معناه إنه سايا هاي وإن لم معناتها هاي أيو تلمامي. وقيل لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. غزوة ذي غزوة حنين مركي النبي صلى الله عليه وسلم وقلي واتيق الذي هوازن مركي هراء أي صحابة قادين ومال أين يكفي لين أقلين دوادنا مركي هراء يعني واحد عضي نوعا ما مركا إن يعني الدب بضن كيني وياعين ولا قرن حصدي نبي صلى الله عليه وسلم يأفراد كوبا أي السقناضي أبرتو ذيك السقناضي لمن كي مركا وحوايا قاردي قريشيد لمن كم إذا أياد دقال كمركا لسعودي ومركا إسلام لماذا يعني مركا قلوبته ذا آن ومركا قليل أما با إسلام لماذا آن عضي سنين غاركود مركا ساميت كود وحو يلي بطل السحر سحر كوابر كي كلا لسعودي با وحو يلي أسكت ورامس بولي لأن يربني رجل من قريش إنه إمام ملوئي تليو نين قريش أهي وحان كتش على هاي نين رهوازن أهي وقال ذا كلاعان فيرك يقع أهيني إنه إيطاليو وحان كتش على نين قريش إنه إيطاليو كان اسكو قال ذا النهي إنه إيطاليو يربني وحوت شيدا إنه إمام ملائيو جيدا أو يطليو المهم شيخ حود الإشدي ربوبية إلهي الحمد لله رب العالمين وأنا ربوبية عامة ما هذا أردمي وحي أسقناتي ما هذا أردمي وحي أسقناتي أولا قارة الله عالمين تربي قد بأسقناتي مخلوقات كوردن كي أربي قاها والله وحكستو الله كسهري وحلي عالم والعالمين وواحد واحد كيس هو عالم كما عيسنا والعالمين عالم كان وحا عالم لو قمق عابي لأنه عالم على خالقهم وحو على مدوية هي مخلوق كستابة خالق أبوري وأمارد إلهي لغو أقون صنعي لغو قرناي أما دام مخلوقات كإلهي لغو قرنايو إلهي أود ديسا إلهي وحدان يد ديسا سيدا صاع عالم لغو مقعابي وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد شيء كستو حكسوغان علامتك تسينيسا إلهي إنه واحد يهي أو كريه وكل ما سوى الله وحكستو إلهي كصوهري عالم ومخلوق لأبوري وإلهي أبوري ربنا لغو أقون سنة يولغو قرني وأنا واحد من ذلك العالم أنيغو أوكنش وابي أهي مركمدان أهي عالمك أما مخلوقاتك متكمدة أيان أهي فإذا قيل لك مرك لغو يلاهدو بما عرفت ربك محاتك قرأت يوكو أقون ستي ربك فقل وحات هذا بآياتي ومخلوقاتي وحنكو قرأت يده إلى هاي آياته إسا هي مخلوقات كيسا نكو قرأت آياتك إلهي بان إلهي كو قرأت مخلوقات كيسا وكو قرأت إلهي ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر آياتك إلهي يا علاماتك ربي لقو أقوان صدي كم إذا هاتي الليل هبينك والنهار مارنتي والشمس قرح دي والقمر ضيح آيات وجمع آية آية على مدى الليل هذا أتبنون بكل ريع آية تعبثون آية يدو على مدى الوقت يدو واتكتم آية الشعراء أو الله يريه سوى كحكايون يا هذا الكيمر قالوا له خطابي أمتي هراء أمتكم إذا أتبنون بكل ريع أتبنون بكل ريع آية تعبثون ما هو حكدي سيسان ملك استؤس الرئيسة ريع ومشى دير أما مشى تاجن آية أي علامة مع علامة بكدي سيسان ملك استؤس تاجب مرك آية وبمعنى علامة ومن مخلوقاته مخلوقات كإلهي بكمدة هذه السماوات السبع سموين كتتبضأ والأرضون السبع يأرلوين كأمدلل كتتبضأ ومن فيهن يعد كدح سغان عرارك يدلك وما بينهما يوحد حدود كسغان مخلوقات كإلهي بكمدة هذه انتاسبة والدليل قوله تعالى وحانه الدليل هذا الكيس الله يريه ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر آيادها إلهي أما علامتها إلهي لقو أقون صدو أي كم ذا هاتي أي كم ذا هاتي الليل والنهار والشمس والقمر هبينك يا مالينت يا قرحضة يا ضيح أفرت سبا آيادها إلهي علامات ربي لغو أقون صنع وحدان يدي سي أودي سلغو قرن أيو أهادي بي كم إذا هادين لا تسجد للشمس ولا للقمر هو سجودنا للشمس قرح ده هو سجودنا ولا للقمر ضيحنا هو سجودنا واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون السجود لله الله سجودا الذي كاسو خلقهن أبوري قرح ذئي الضيحة هي مخلوقات ككربة إلها أبوري السجودة إن كنتم إياه تعبدون هداء هاتين قال إلهي قرع عبدي أي فاسجدوا لله الذي خلقهن السجود إلها أبوري مخلوقات كأبوري السجودة إلها مخلوقات كأبوري السجودة. وقوله تعالى وحكى له دليل هذا الكيس إلهي ويريه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إن ربكم ربكين الله اللهوي الذي كاسو خلق السماوات والأرض أبو ريع رركا يدلك في ستة أيام لحم الموت قدهد كو أبو ريع ثم استوى على العرش انت أدبت إذن ككر ريو يككر نغضي عرشك يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي إلى حيوة الدبولية الليل هبينك أيك دبولي النهار مالنتا يطلبه حال هبينك مالنتي دون أي أما مالنت هبينك أي دون أيسو لبضو والغفصر حثيثا أي طلبا حثيثا دونتان دقدق أي دونيس والشمس وحيلها يا أبو ريق الرحضة ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا ومعترضة وحيصوك لنحق الشيء معطوفك يا معطوف عليه والشمس وحلق عطفيا السماوات مركا معنو حودع يوح أبو ريع رركا يدلك لحم الموت قدهد بكو أبو ريع والشمس قرحض أي أبوري والقمر ضيح أي أبوري والنجوم حدقها أي أبوري مسخرات بأمره حالي أهادين قال لسخري للليلي بأمره إلهي أمر كيسا لقو سخري وأمرك إلهي أين خلافين ألا له الخلق والأمر ألا ذو حرف التنبيه هو ياي إلهي أقرى وحأسك ناضي الخلق مخلوقاتك والأمر يا أمرك وشرعك الخلق وفعل ومفعول وغتشيد أي المخلوق مخلوقاتك يا أمرك وشرعك لبدو إلهي بأسك ناضي تبارك الله رب العالمين تبارك الله وحخيرك سبطة إلهي وحبركدي سي خيرك سبطة الله رب العالمين خلائق ذا ربي قد أي خيرك سبطة وبركدي سبطة شيخ حنوت الماما يا رحمه الله إلهي وحلق قرن أيه مركا وحوري فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياتي ومخلوقاتي هذه اللي يقول هذا محاذكو قرأت إلهي محاذكو قرأنا إيسا وعاتل هذا وحنكو قرأنا إيا آياته إيسا إيا مخلوقاتك آياتك وحيوقع بسم الله وقع بود وآيات كونية يا آيات شرعية آيات كونية وحلوتش إلى مخلوقاتك أو علامة إلهي لغو قرن أيه وانا آيات الأبوري كونية وحلو يري ولا ترسيه الله بأبوري إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كن بو إلهي كترسيه ساسا أودد كونية سألوغو إطلاق يواساس مركا آياتك كونية وحلو تشيئا مخلوقاتك ويو على مدى إلهي لغو قرن أيو لغو أقوان سني آياتك الشرعي أنا وحلوغة شهيدة الآيات المنزلة سيدة آياتك قرآن كوكلا لغو شهيدة آياتك منزل كأمر كأ بمعنى شرعي إلهي أه إيه وحي أهي الله كسودة شيئي النبي يديس سيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم آيات شرعي وكسودة شيئي وقرآن نبي موسى وغسود الشيء إلى هاي آيات شرعية أو توراة نبي عيسى وغسود الشيء آيات شرعية أو إنجيل مرك آيات كهذا الإلهي المنزل كأ يعني يقو مخلوق أهين وحل إلى هذا آيات شرعية مركا آيات كما دام لبض النعبة إلى ذه مخلوقات يا آيات منزلة وأن مخلوقات أهين عطف كالسكو عطف يا محين نقنيس بآياتي ومخلوقاتي عطف كالسكو عطف يا وحين نقنيس من باب عطف الخاص على العام شيء قارة وخاصة أي لغو عطف يا شيء قود وعام ويا آيات كي مخلوقات كنا وصوك ودقلين وحيا لك لان مخلوقات كأهين وصوك لين مركا آيات كي أم مخلوقات يا قرآن كي مد والباء عمي ما يسأو كعام بلغو سي عطفي شي قار قار لو سي حصي وآه آيات كي كوني أها أم مخلوقات كا وبآياته ومخلوقاته عام يا خاص بالسكو عطفيه سيدي لو يري تنزل الملائكه والروح هبينك ليله القدر جو حسو دغيسا ملائكه الهي وحكلو سو دغايا روح او جبريل جبريل ميانو ملك هاين ما هو ملك وهذا ملائكه صوتي لا سو شيغي والله ينو شاقة إني ملايكتو سودكيسو شوابتو وحي نقونا إسا جبريل مركا وحالا شاقة لبقور مر لفظيق ملايكا أول عممي بوكو قد اتشرا وعموم كاسا لغو شاقة مر نقار باللو شاقة مركا شاي قارة يا شاي قود وعام أما شاي خاصة يا شاي عام اللي اسكو عطفيا والله اسكو الله رأيه سيد أفصو مالهم بلو يلاهده والرقا وكع وهيبا لو سيكع يلا ورنا يهيبا الرجو والغا ساري وده وحكا لألغو شاك مايا رقوا كتشراي سيقارة الله حصا يا سيقارة أي الله حصا فقل بآياتي ومخلوقاتي وحتى هذا إلهي وحنكو قرانا يا آياته إسا هديت هاي آيات كونية يهديت هاي آيات شرعية يا مخلوقات كيسا أوه مخلوقات وابوري آيات كده دوحكة تسالي آيات كمخلوقات كأبو وحكم ده تسالي أو ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر أشيادني وآيات وأنا مخلوقات وآيات كونية مخلوقات كيسنا وحكم ده هذي عرارك تضبضاء يردلالك تضبضاء سيدا عرارك تضبع عرؤيهين وكلا سرعية دلالكنا تضبع دلويين واتو إلهي قرآن كانكو إشاري ومن الأرض مثلهن دلكنا إلهي وحو كأبوري تضبع عرقار لمدبا كأبوري بمعنى تضبع دل أي إلهي أبوري أحاديث النبي قلنا واسيع ضيسي إني أرلوينكو تدبيهين ورسول خوحر صلى الله عليه وسلم من ظلم قيل الشبر طوقه الله إلى سبع أراضين روح الظلمية والظلم كقاتة تاكئن لأج وأرلد كمدة تدبر للبا قرت اللوغ إليا اللوغ الدوبة مالين تقيامين marka arlooyinku waa todoba wi loogama jeedo siday qaar yiraahdeen waxa laga tilmaamaya todoba qaybood oo arladan loo qaybiyo baa todobada laga tilmaamaya todoba arloo kala sareeya loogama jeedo qowlkaasi sax ma ee saxiixu waxa weeyaan inaan todoba qaaradood يا تضبع إقليم أما تضبع دول أن لو تشيدين وردما أنت دول كلية إسكوعة لكن تضبع دول أوكا سرية أوكي وقو سرية إنكو أنكو سوغرنا هاي بالوغة تشيدة والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما مركا إلهي مخلوقات كي سوالكو قرتا ساساوذي مخلوقات كي إلهي وإن لغا فكرا سي إيمان لوغو كررصده مخلوقات كعجيب كو إلهي أبوري مركو قف أفرصده أو عركن إنه قصر رأي يحدقها كسوغان يقر رحضة يضيح مركو إيهاجا كفكرو أرلادان قوش اللي نوغدقى يندر سارن نهي وكفكرو بورها بضها حيواناتك بلا مركا وحوين يعني نفتي سأكفكر الروح وحكر الرسنة يا إيمان إلهي إذا تدي سوسيدي تهي إنو كفكر ما والشيطان كوقت هذا قار كوضو حلقة يابا إنو يلاهدو وللهي سوئي وللهي سوئي باب كو الباب كو إن أسكح الدع الشيطان كو إن أضراعين خواطر تفاسد كأقلبي يكسر رذيو وإن تكسرتها أترى هذا آمنت بالله الشيطان كإسكر نارتها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وخواطر تفاسد كأوين نسير عن راعين إسكر دافعي وإسكر عليا نبي قلنا وحر صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله إلهي مخلوقات كي سكفكرا إلهي ذات ذي سكفكرنا لكن مخلوقات كي إلهي كفكرا وهي مخلوقات كما ركو روحو كفكره وحو كررسنا يا إيمان هذا مرايضة أن تصاقع تصاع سوء أقول وإلهي السودو أبوري يسودو أقرحيي يسودو أفكا أقشاحي سودو سنك أقسمي سودو سنك أسوتاقي سودو عندها أقوقذي سودو عندها أقودلاعي سودو عندها مركة وحوية يعني أقايب أقردقي قلوبك مركة دحلة وكسوية يسودو مركة أيتهاي يا سيدة أتاك درانتا يا سيدة إلهي ولالي ميل تاغن أكوت كاسو كلا إشاء لغم الله اللادين وي وحو لبو قل لهذا ماش إشاء لقلي و الله أقلي و أقودي ساسا وذي وحيا لبضان أو كدعي لها إشاء أما كسعودي وحلقا يا بكوت كوينو كغبتو حقا كوصي سوى سوتا قنت حقا كصري سوى سوتا قنت وحلو ييري يعني مركب بالل يعني دبولي وحلو ييري حربه هذا مركب قروح ما كل ذلك وشفته وحياله مركب يريرا بارش عندها تمها يركويا الله بكعلنا يا واحد ضعيف كأ وحواوين كوضتك ما كعلني أركضتك كيابين وتيرادين إيش إطال ماله أيام بيلاد إلهي بإلى لي إلهي أي إلى لي روحي وحلو يا لي أفكي سهدو إيغو يعني سيد أفكي سلغي يالي وعجائب الكو وحكوعنو عربو كوها الله يو دلقات شيحانو بيه يوحو عبي يوحو عني يوحو بكدا دقيا عن روفتي وكل قيو كل ذلك لبه هنقوري إسباب ريال ومنها وذي مريصو منها وحي العني أما العبي مريم يا مركا الروح الصحانة يو هنقوري قنها وذا أي مري ومري أي مريسو هنقولي جهود ومريسو بير أحد أنتي وحب أحد أنتي وكان صحنا يضبط يقفكم مركي ساخترت أقولي ما هو وحينه هنقولي جامري لكن حدا تغير وحد أنتي أيكوا صحنا يا ويرى هاي وحقو ترى قالي إن هو مرتو وعجائب سير هاي وامر حقا وحبك عنايا علو شيسا وركو شرتيسا سيدا يتهي سيدا اترتيب سنتهي يا وحوية الله يا بيلاد انتادي مركو عنا لعنا وديارة لعنا أساكو سوديني انتادي بأيو بربريني وأتشل عنايا يعني وحو كنوغي وحيالها أوباهي انتادا كنوغي اكو شرا هذي حديد تهي هذي فيتامين تهي هذي مركا وحوية الدهنية دوبة هاي هاي تهي هذي مركا يسا مركا تهي يعني التمرتي مركا يسا مركا حوان اي تهي يعني وحوية نوع كستو اوبة هاي وكلا بحيا وحان اوبة هاي ويصدافين اي طوبة كلا بيوحي مريا مركا سي قشين صار بيو بحيا قيب وحي مريا المسلقي واحد ضريري كبحيين وكاذب ومركا يسا نغنيا أوحي أنا أنفعي وحنا وحي نغنيا سحري نغنيا أنت ذي أدقوني ذي معاني يا مركي هرع عنيسي يا فرح اسكو قوسنيسي مركا الضنباء قرمون كمركا اسمها يسن كريسي مركا صوب حيسو وعجاي إنا كاتي ما دنا وحكو قوشي العافمات يا هدي الروح مركا وحوي قشن صار كأنو الصمين وعلوش استاكتو حنوناي مركا أصابيس يعني الروح هذو نفتي حتى كفكروا وحكوا عن عبرة عبرة كجرتها مركز سدو الروح وكبريا مركز يقول رئيس يسأل وابو رأي يا كيف يتكبروا يعني سدو كبريني من أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو بين ذلك حامل عذرة مد مركي وجوه الرئيسي بيير أو لجيخ يخصون يمد أها سدو كبرية بل أصل ك روح اللقاء أبو رهو في رصده ووح كيخ يخصون يه وحصل هيك أبو ره مركز ضمبنا وحكود ضمبينا يا الروح النغرة يا بختي يعني مركز بنفى يا أما أريا متكستو الله تشعلا مركز أردنتو الله ما هيسنكرو ورنقا آسا يا ورميد بأينا دوليال ساسا لورني مركز وحكود ضمبين دونا مركز ضمبنا بختي markii horena asalkiisu wuxuu ahaa biha yar laga yaqaysoonayo inta labada u dhaxaysana ya wuxuu xambaarsan yahay xamilu cadira kish saxara abu wata oo yaani waxa weeye de halkan bay wixii ugu sugan yihiin malawadkaasi ku jiraan malka soo tago wala tagaya وذات بوحو يري هذو الروح حال كان مرايض لو قد يقرها ما بكي برين بالي وذات بابري ساوي مركو يسيل هذا وحبات تهاي ويسيل يروين هذا ومركو ساي سوء أقو أولا وحالك وكو فردي أك باي بيخ كان نقول الله مركا مخلوقاتك إلهي وين لقى فكرة ذات هذا إلهي وين لقى فكرين مركا الله السجودة مخلوقات كهو سجودنا سيدا قرح ذي يضيح هو سجودنا يا الله قرأ سجودا إلهينا وكيدنا أبو ري إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام لحما الموضب إلهي عرارك إيا دولك إيا وحاو دحيكو أبو ري وحي علماء ذو إلهين ربي وحو قادر كوها يا أوذي البرقسينكو أبو ري يا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كن إنتو إلى هذو هذو الدون إنو كو أبوره في لحظة وكو أبور إلى هاي لكن بعض أهل العلم وحي إلى هذين حكمك كتشرا إنو إلى هاي اللحمة الموت كو أبوري عرارك يردلك حكمك وحكم إذا والله أعلم يعني وحوه يبرس إلى هاي برا يؤدو مذي السائنة أمورها الدقنا شكولي مادان أين الدقدقين بعض أهل العلم حكمة عين كاساء يمرك اجتهادا قتل ما من ثم استوى على العرش إلى هاي عرشك أيوك كوريا تم عنه دون ماها عرشك هيلوغ مجيدو حاشا إلهي مخلوقات كوردان عرشك يوحا كسو كيب إلهي إساقا هيا عرشك إيا حملة العرشك إلهي إساقا هيا مخلوقات كوردان غنبو كيه مركوا ككور إيا إلهي عرشك لوغ مجيدو حاجة يباهبو عرشك أوقبا لوغ مجيدو عرشك حامل بؤيه هو السدانة اللوغة مجيدو باطل ويوحس إلهي مخلوقات كردن غنبو كيهي مخلوقات كردن إلهي إساقا هيا إذو أباهن يهينا إلهي مجيرتو إذو أباهن يهي مجيرتو إذو ولبا إلهي بأباهن ده korreynta ilaahay arshiga ka koreeyana kayfka iyo qaabka uga koreeyo garan mayno sida layno sheegay bay u rumaynaynaa nu'minu biha kama waradat waxaan u rumaynaynaa sida u soo arortay laakin sida makhluuq makhluuq uga koreeyo ilaahay arshiga uga ma koreeyo kayfka iyo qaabka uga koreeyana garan mayno تحريفنا كو سمين مينو بدل مينو اللفظا ومعنا سألين ووشيغين وعقيدين ورمينينا واتو إمام مالك ويري على السواء معلوم نمبا أويمي وحو إلى الرحمن على العرش استوى كيف استوى إلى الرحمن كو عرش وكري مركو إلى هاي ويري كيف استوى سدوء كري إمام مالك وافر الصدق هذا كان وكعروض حتى عليه الرحضاء إلى عرد دراديد إلى عرد دراديد لديدي مركز ماذا حصر أو خاطئ مركز الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وحر استواء ولا يقانا ومعنيه سوى معروف استواء وارتفاع علو وكرين والكيف مجهول قابكنا ومد مجهولة وان مخلوقاتك قرني والإيمان به واجب إلا الرمية وواجب والسؤال عنه بدعة إلا سويديان وبدع وحوش هذا عنه أي عن الكيف قابك إن ليس ويديا بدعاء أولا إلهد إنكم حوى يدي كيف استوى ويا كيفك يقابك الصفة إلى هاي تهاي مخلوقاتك وقرن مايان مركا كيف لما إلهد والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة كيف يدى إلا يسويديان وبدعة وحلو حنكم ملينا يا ننحن إنا تهي أخرجوه عني إقصار مركا صفاتك إلهي دمان وإلا وضرهم إياه سألين وشيقين ربي لو وصف إياه تشبيه يتمثيل كالغن فيها لإنها كوة خلقي لممدها كيف يقاب كالغقاب صدا معنه ذا أن لبدلين معناها مركة ألفاظ كتوسين إسان لغمر نيسين معناها العقيدة يا لرمية والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.